معلش أنا بحبكم في الله، اسمحوا لي أخرف، هتكلم كلام قد يبدو مش منطقي ولا واقعي، لكن هو ده الكلام. اسمحوا لي أسألكم، وممكن واحد لعيب كبير يجاوب عليا، هيحصل ايه لو مصر ما فيهاش كورة؟ اسمحوا لي بس اقول يحصل ايه، يعني هنبقى ايه مصر يعني لو فقدت ان ما عندناش لا دوري ولا كاس ولا ولا ولا ولا لعب كرة قدم بطريقة نظامية بالطريقة دي. لو حصل كده العيال بيلعبوا في الشارع وبيلعبوا في الحارة وبيلعبوا في مركز الشباب بيخبطوا ببعض وخلص القضية، لكن مفيش نوادي، اللعيبة بملايين وفي بلايين بتنفق على هذه المأساة، لو انفقت على فقراء المسلمين لأشبعتهم. من أجل ماذا؟ اللي بيحصل ده عشان ايه؟ مش النهاردة بس، ده قبل كده في ماتش تونس، وقبل كده في ماتش الجزائر اللي كان في السودان، مش يتقتلوا المصريين برضو هناك، وقبل كده وقبل كده كتير، احداث كثيرة. لماذا؟ من اجل ماذا ايها المسلمون؟ يقتل بعضنا بعضا من اجل ماذا؟ يفرق بين الاخ والاخوه بيت واحد، واحد اهلاوي واحد زملكاوي، بين الأب وابنه في بيت واحد، يخاصموا بعض ويعاركوا بعض ويحاربوا بعض عشان ده بنادي وده نادي. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، وانتقم من الظالمين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. اللهم خذ بأيدي هذه البلد إلى بر الأمان، اللهم انتقم من الظالمين، اللهم انتقم من المفسدين. إخوتي إننا بحاجة إلى إعادة ترتيب البيت من الداخل. إن الذي يعصم هذه الدماء كلها الدين. لو أن هؤلاء الناس عرفوا الله، لو أنهم عرفوا الدين، لو أنهم عرفوا المساجد، لو أنهم عرفوا القرآن، لما كان هذا هو الحال. لابد من إجراء، ويجب أن نطالب به كلنا على جميع المستويات، إجراء حاسم مع هؤلاء المتعصبين اللي هم بيسموهم الألتراس وغيرهم. لابد من إجراء حاسم، لأنهم يعبدون غير الله. هم بيقولوا كده، نفديك بدمنا ومش كفاية ولا شوية عليك. فهؤلاء الذين يقاتلون من أجل نادي يعبدونه من دون الله. إخوتي إنني أريد أن أكلمكم الليلة عن ما هو وما حكم اللعب في دين الإسلام. حكم ايه في الاسلام ان احنا نلعب؟ قال الله جل جلاله، اسمع اسمع، قال الله جل جلاله: ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. هات من الأول تاني. طب صلي. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء. حين يدخل أهل الجنة الجنة فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن، وأنهار من عسل، وأنهار من خمر، وأهل النار عطشا. اللهم نجنا من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار وعذابها. قال الله: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب. ماء كالمهل يشوي الوجوه، يجيبوا لهم المية كده يجي يشرب الصهد بتاع المية، البخار بتاع المية يشوي وجهه، يشوي وجهه، يسقط في الماء قدامه، جلد وجهه يسقط في الماء. فينادي أصحاب النار أصحاب الجنة، قال له: طب أهل النار دول هيطولوا أهل الجنة فين؟ لا، أصل من نعيم أهل الجنة أن يروا أهل النار يعذبون. من باب الطرائف، عندنا واحد حارس اتسرقت عربية من اللي هو مسؤول عنهم، فيقول: أنا إن شاء الله لما يوم القيامة أول ما أقف قدام ربنا أقول: يا رب مش أنت قلت في الجنة لهم فيها ما يشاءون؟ مكنني من رقبة اللي سرق العربية. هيبقى دي حقيقة، انك انت احيانا هتقول: اللي كان بيضلني، اللي كان بيستهزأ بي، اللي كان بيعذبني بتاع امن الدولة، يا رب وريني ده. قالوا ايه؟ قالوا: ربنا ارنا اللذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين. نوع من انواع زي: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، عشان توصلوا كده وتضحك. فأصحاب النار يقولوا لأهل الجنة: بقوا مية. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، احدف لي طمطماية، جوافة يايا، طب ارميني بصبع موز، احدف لي اي حاجة من عندك او مما رزقكم الله. فيجيب المؤمنون: ان الله حرمهما على الكافرين. مين دول؟ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. الدين مش لعبة، هي مش لعبة. قال ربنا سبحانه وتعالى: وذر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. قال ربنا جل جلاله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. احنا مخلوقين عشان نلعب؟ مخلوقين عشان نعبد ربنا. لذلك كانت بنت الربيع بن خثيم تقول: يا أبتي أذهب ألعب، يقول: يا بني قولي خيرا. بنته عندها 4 سنين كده، تقول له: بعد إذنك يا أبي أروح ألعب؟ فيقول لها إيه؟ يا بني قولي خيرا. تقول: يا أبتي أذهب ألعب، يقول: يا بني قولي خيرا. فقالت له زوجته: ألا أرحتها وقلت العبي؟ قال: اسكتي، إني لم أرى أن الله ذكر اللعب في القرآن إلا مذموما. إزاي أقول لها روحي العبي؟ روحي اتفسحي، روحي اعملي اللي أنت عايزاه. احنا ما بنقولش ممنوع اللعب، أنا قلت لكم قبل كده الوقت حالا اللي يلعب يلعب، هو حر. عايز تلعب كرة؟ العب كرة. عايز تلعب بلي؟ العب اللي أنت عايز، العب، مش ممنوع، له مباح. لكن أن يتخذ بقى بتنظيم وتنظير والناس تتقاتل عليه بهذه الطريقة، مأساة. مين من المسلمين ما باتش الليلة اللي فاتت متنكد؟ عشان ولو أنهم مش قرايبنا ولا نعرفهم، لكن مسلمين. ولادنا اخواننا حرام. قتل هذا العدد خطير جدا، وتعمد قتلهم ده امر ينبغي الا يسكت عنه، شيء عجيب. ماذا يريد هؤلاء؟ لذلك قال ربنا جل جلاله: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. اللي فاكر يوم القيامة وعلى باله انه هيتحاسب ما يعودش يتفرج على ماتش كوره، معلش اسمحوا لي وما تزعلوش مني عشان الدنيا هاصت. حين يسأل هؤلاء القتلى ربنا هيسألهم، يقول له فيما قتلت؟ القتلى دول مساكين مظلومين، اللهم ارحمهم يا رب، اللهم ارحم الموحدين منهم يا حي يا قيوم. فإحنا بنقول ربنا يرحمهم، مظلومين مساكين، لكن فيما قتل؟ طب إذا سأل الله الظالم فيما قتلت أخاك؟ يقول إيه؟ نسوا لقاء يومهم هذا، نسيوا أنهم هيقابلوا ربنا. أنا بقول لك أنت لو شفت واحد قاعد بيتفرج على ماتش الكورة ها شوط ها، مش في وعيه، مش مركز، مش فاكر. أخي أنا بحبكم في الله، لأن في إخوة ملتحين ملتزمين ما شاء الله بيتفرجوا على كورة. أنا عايز أسألك، لو استشعرت أن الله ينظر إليك في هذه الحالة ألا تستحي؟ ربنا بينظر إليك وأنت قلبك على رجلين لعيبة الكورة بيشوطوه بيلعبوا بقلبك، مش كده؟ ساعة الكورة ما تيجي في رجلها ها شوط والتاني لا حوش صح كده ولا لا؟ ولا أنا مش واخد بالي؟ ولا الكلام ده كان زمان حاصل؟ طب هتقول لربنا إيه؟ أخي دي نسوا لقاء يومهم هذا، ما من فعلة وإن صغرت إلا وينشر لها ديوانا. لما وكيف؟ لو سألك أنت بتتفرج على الكرة ليه؟ تقول له إيه؟ ربنا جل جلاله بيسألك. لو قلبك مشغول باللعيبة دول أكتر مني تقول له إيه؟ لو ما ربنا يسألك أنت بتبص لفخادهم وعورتهم تقول له إيه؟ حضر أجوبة للأسئلة دي. وزي ما سألت تاني، لو فرضنا ان الانسان عاش عمره ما تفرجش على كورة يحصل ايه؟ يمكن يموت يعني من ال هيخس؟ طيب مش هيجيله نوم بالليل احتمال؟ هيجرى ايه لو ما عندناش كورة بتتلعب؟ هنبقى بلد متخلفة؟ سبحان الله العظيم. اللعب في القرآن من جميع الأوجه مذموم، ومن اللعب يكون نسيان الآخرة أيضا، ومن اللعب اختراع البدع. أعلنوا أنهم لغوا الاحتفال بالمولد، يا سلام. ليه؟ قال لك أصلحنا حزانة بقى، في ناس ماتت عندنا، ما هو المولد نفسه لعبة، هذا لعب بالدين، ان احنا نعمل نرقص ونغني ومراجيح ونلعب ويبقى هو ده الاحتفال بالنبي، يبقى ده كلام ايه؟ ده لعب. وما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء، قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. الناس اللي بتلعب في خوض برامج التلفزيون النهاردة اللي بيسموها التوكسو اللي شغالة ليل ونهار على جميع القنوات, خوض, عمالين يخوضوا في الدين ويخوضوا في التوحيد ويخوضوا في الشريعة ويخوضوا في الصحابة ويخوضوا في الملتزمين ويخوضوا في المناهج ويخوضوا في المشايخ ويخوضوا في الدعاء ويخوضوا في القرآن بجهل وبغير علم. لعب, هذا لعب بالدين, وانت قاعد تتفرج وتسمع وتجري ورا ده وتجري ورا ده. ولو فرغت هذا الوقت الذي تتفرج فيه على هذه البرامج لفتح المصحف وتلاوة القرآن كان أنفع لك عند الله, صح ولا لا؟ لو جعلت هذا الوقت الذي تجلس فيه لتتابع وتسمع وقراءة الفيسبوك والمقاطع على اليوتيوب وهذا كله, لو فرغت هذا الوقت لذكر الله لأحبك الله. قل يعني انقطع على الدنيا دي خالص؟ لا, بقدر, على قدر المصلحة الشرعية, لكن ما تخليش وقتك كله في الضياع. فضي نفسك لربنا, قل لي النهاردة انت قريت وتابعت, قريت كم جزء قرآن النهاردة؟ قل لي استغفرت كم مرة النهاردة؟ قل لي صمت كم يوم الأسبوع ده؟ قل لي قمت الليل 11 ركعة آخر مرة إمتى؟ قل لي بالله عليك قعدت تذكر الله وبكيت من خشية الله كانت إمتى دي؟ حصلت إمتى؟ قل لي ما أنا مشكلتي عم الشيخ إن أنا ما ببكيش. ما بتبكيش عشان قسوة القلب. قسوة القلب, قال رسول الله, زيد النبي صلى يا عمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم, زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم, إياكم وكثرة الكلام بغير ذكر الله, فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب, وإن أبعد القلوب عن الله القلب القاسي. القلب القاسي أبعد القلوب عن الله سبحانه وتعالى. هل تتصور أخي وحبيبي في الله إن العمل للدنيا بغير نية الآخرة سماه الله لعبا؟ لعب. قال سبحانه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. اللهم افتح علينا بركات السماء والأرض, اللهم صب علينا بركات السماء والأرض, اللهم لا تجعل معيشتنا كدا واجعلنا من عبادك السعداء. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح يا رب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض, ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ الناس في الضحى بيعملوا ايه؟ بيشتغل. كل الناس بيفتح الدكان الضحى, الضحى اللي هو بعد طلوع الشمس يعني, بينزل بالتاكسي الضحى, بيروح شغله المصنع ولا الوزارة الضحى, صح ولا لا؟ ربنا سمى لعب. اذا كان العمل للدنيا لغير الله يبقى ايه؟ انت بتلعب. ليه؟ ما هو كل ما ليس لك فيه أجر فهو لعب. عشان كده ربنا سمى الدنيا لعبة. إنما الحياة الدنيا لعب وله، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله، وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. ذلك اسمع الآيات دي تاني، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. الناس اللي بتشتكي النهاردة من ضيق العيش، اللهم وسع أرزاق المسلمين بالحلال، اللهم اخذ الدين عن كل مدين مسلم. اللي بيشكو ضيق الرزق، قلة السيولة، غلاء المعيشة، كثرة المصاريف، حلها حاجتين، آمنوا واتقوا. حل واحد، شوف في حل عام احنا بنقول قد يسع، امسكوا امسكوا الواد، اقعدوا اقعدوا اقعدوا اقعدوا اقعدوا بس اقعد اقعد، جزاك الله خيرا، الحمد لله لحقناه. صلى على الرسول. انت اسمك ايه يا سن؟ انت طه. شوف يا طه، في حل عام وحل خاص، وقد يسع العام ما لا يسع الخاص، وقد يسع الخاص ما لا يسع العام. طبعا انت فاهم كل حاجه صح؟ طب صلى على الرسول. شوف يا عم طه، ربنا سبحانه وتعالى ذكر حل عام للامه وهو تطبيق الشريعة، هو الحل للغنى والرخاء وسعة الرزق. الدليل على الكلام ده فين؟ في القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم. قرآن. ولو أنهم أقاموا، طبقوا الشريعة، التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. كان ربنا هيغرقك من فائك وتحت رجليك فلوس لو طبقوا الشريعة. اللي هم خايفين النهارده بيقولوا لو طبقنا الشريعة الناس تاكل منين؟ تاكل منين؟ تاكل منين؟ ربنا ربنا هيرزقهم. قول لي يعني هي السماء بتمطر، هتمطر علينا ذهب؟ يا عم انت مالك؟ إن الله يرزق من يشاء. بس وأنا اللي بقول دي منه هو سبحانه وتعالى، بقى هو قادر. ومن يتوكل، وقال سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه. انتم مصدقين ربنا ولا مش مصدقينه؟ الله، من حيث لا يحتسب. يعني انت من غير ما تحسبها، احسبها دلوقتي، انا داخلي النهارده 200 جنيه، عندك هناكل عيش ب 60 وناكل وايجار 80 و 40 كهرباء و 20، يعني ازاي بقى ال 600 جنيه دول هيبقوا 2000 جنيه عشان يكفوا؟ انا ما بحسبهاش كده، انا بقول له يا رب بارك، بيبارك بس خلاص. اللهم بارك لنا في ارزاقنا. عشان كده ربنا قال: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم ايه؟ بركات. البركة، البركة بالرزق، البركة المفقودة اليوم. النهاردة في محق، محق للبركة، بتقبض القرشين وبتركب فيهم جناحات بيطيروا. ليه؟ مفيش بركة. قلت لكم أبو عثمان النهدي كان يأخذ رزقه من بيت المال، كان في بيت مال المسلمين. هذه برضو من المشاريع اللي ربنا سبحانه وتعالى يغني بها فقراء المسلمين، بيت مال المسلمين. انا مش قلت لكم دلوقتي النهارده، ما تزعلوش مني، انا اسف في الكلام ده، بس النادي الاهلي اشترى لعيبه بكام الموسم ده، والزمالك اشترى بكام لعيبه، ومش عارف ايه اشترى كام لعيبه بتوع ام بي والانتاج الحربي قولوا اشترى بكام لعيبه؟ بلايين. صرفوا قد ايه على اللعيبه؟ بلايين. المرتبات المدربين بياخد كام في الشهر ده؟ عاملين له عقد بكام مليون؟ الشاهد ايه؟ الفلوس دي جمعت مع زكوات المسلمين، اغنياء المسلمين، تخلي الفقراء من اغنياء المسلمين. الشاهد ايه؟ ان لو ان الناس امنوا واتقوا تاتي البركه، بركة خاصة غير البركة العامة بتاع تطبيق الشريعة. إذا طبقت الشريعة لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. للعامة قد يسع الحكم العام، يسع ما لا يسعه الخاص، والحكم الخاص طب ما طبقوش الشريعة. خلاص يا عم احنا هنعمل ايه؟ لا نعمل، نعمل ايه؟ انك انت بقى تآمن وتتقي الله. التقوى ايه؟ التقوى تركوا بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام. قالوا لك يا عم الفرجة على الكرة حلال، مين اللي قال لك حرام؟ سيبك الناس دولك متعصبين متشددين، طيب حلال، اترك الحلال ده لله، هي دي التقوى. لان احنا لو سألنا، لو جيت يوم القيامة تحب ان يكون في صحيفة حسناتك الفرجة على ماتش كورة ولا قراية جزء قرآن؟ تحب يكون في صحيفتك لعب كورة ولا صلاة ركعتين؟ تحب ان انت في صحيفتك انك متعصب لنادي ولا متعصب للنبي؟ هو ده الكلام الاخر بقى. ولو ان اهل القرى امنوا حاجتين، امنوا واتقوا، لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. افامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون؟ يا جماعة كل ما اقرأ الآية وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، نحذر من ايه يا عم الحاج؟ نحذر من الله. ربنا اللي قال كده، قال ويحذركم الله نفسه. بالله عليك يا دي يا سني، لو المخبر عد عليك كده فقال لك انا بحذرك، قلت له ايه في ايه؟ قال لك انا بحذرك وخلاص. طب بتحذرني من ايه يعني؟ قال لك افهمها زي ما تفهمها، انا بحذرك ومشي. تعرف تنام الليل؟ مش هتعرف تنام بالليل، صح ولا لا؟ طب ربنا بيقول لك انا بحذرك ويحذركم الله نفسه. يا رب بتحذرني من ايه؟ والى الله المصير. انا بحذرك وهعرف اجيبك. سني لو المخبر عد عليك كده فقال لك انا بحذرك، قلت له ايه في ايه؟ قال لك انا بحذرك وخلاص. طب بتحذرني من ايه يعني؟ قال لك افهمها زي ما تفهمها، انا بحذرك ومشي. تعرف تنام الليل؟ مش هتعرف تنام بالليل، صح ولا لا؟ طب ربنا بيقول لك أنا بحذرك ويحذركم الله نفسه. يا رب بتحذرني من إيه؟ وإلى الله المصير. أنا بحذرك وهعرف أجيبك. أنا مش عارف أنت بيجيلك نوم إزاي، عشان كده كان سيدنا عمر رضي الله عنه يتقلب ثم يقوم يصلي ويقول ذكر النار أطار النوم من عين. ربنا قال واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. ربنا شايف اللي في دماغك جوه، اللي بتفكر فيه، وساوس قلبك، شايف اللي هتعمله بكرة والسنة الجاية. فبيقول لك احذرني، احذر أن تنزل بك العقوبة. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ كان الربيع بن خثيم يقوم كل ليلة وينظر في المرآة ويتحسس وجهه، مالك؟ يقول أخشى أن أكون قد مسخت وأنا نائم. أنت مطمن قوي كده ليه؟ ها؟ الناس دي كانت خايفة وأنت مش خايف ليه؟ جبت الطمان ده كله منين؟ خاف يا أخي؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ سبحان الله. قلنا الضحى ده وقت الشغل. الله جل جلاله خير عباده في ثلاثة مواضع من القرآن بين الدنيا والآخرة. قال سبحانه في سورة هود: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. وقال سبحانه في سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وقال الله في سورة الشورى: من كان يريد حرث الدنيا نؤته من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ربنا بيقول لك انت عايزها دنيا ولا آخرة؟ عايزها دنيا، خد الدنيا بس مالكش عندي في الآخرة حاجة. انا اللي قلت كده؟ ربنا قال كده: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. عايزها دنيا ولا آخرة؟ قل لي يعني إيه؟ يعني الواحد دلوقتي يسيب الشغل ويقعد يصلي ويصوم وخلاص على كده؟ لا مش كده، افهمها صح. أن الذين يريدون الدنيا للفخر وللشهوات وللدنيا هؤلاء ليس لهم في الآخرة من نصيب، أما الذين يريدون الآخرة بالدنيا، يعني أنا هشتغل في الدنيا علشان الآخرة، أما تخرج الشغل الصبح بتنوي إيه وانت رايح الشغل؟ بتنوي ايه وانت رايح الشغل الصبح؟ انت شغال فين؟ في وزارة مش عارف ايه، في مكتب مش عارف، رايح مصنع، بتنوي ايه وانت خارج الصبح كده؟ اول ما نخرج من باب البيت بنقول دعاء الخروج من البيت: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة الا بالله، اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي، اللهم اجعل في سمعي نورا وفي بصري نورا وفي لساني نورا، واجعل امامي نورا من خلفي نورا عن يميني نورا عن يساري نورا وفوق راسي نورا ومن تحتي نورا، اللهم اعظم لي نورا يا نور السماوات والارض. تركب العربيه: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. ناوي ايه؟ ناوي ايه في الشغل؟ ان اكف نفسي وعيالي اكل الحرام وسؤال الناس. يبقى أنا رايح بس يا رب أشتغل عشان أجيب قرشين حلال العيال دول يأكلوا حلال، عشان ما نبصش على حاجة في إيد حد. عشان ما نشحتش من حد. النية دينية صالحة تؤجر عليه، خارج بنية أن أرفع للإسلام راية في هذا المكان، سواء كان طالب في الجامعة، كان عامل في مصنع، كان موظف في وزارة، كان صاحب دكان، كان صاحب أي حاجة، أنوي أن يا رب عشان أعز الإسلام بهذا العمل. نية صالحة تأخذ عليها أجر، واشتغل واكسب. يعني ينفع الواحد يبقى عنده عربية واثنين وثلاثة، ما فيش مشكلة. إيه المشكلة؟ عربية بمليون جنيه، بمئة مليون جنيه مش مشكلة، بس بشرط إنك جايبها مش تتمنظر على الناس، وإنما جايبها عشان تعينك على طاعة الله. لو أنت نويت النية دي، عربيتي ما بتتقفلش الشبابيك فعملها لي دوشة، هجيب عربية تانية عشان شبابيكها بتتقفل كويس علشان أعرف أذكر ربنا وأنا في العربية. حلالك، ما تبقاش دنيا، تبقى إيه؟ آخرة. يبقى كده طلبت الآخرة. عايز أنقل من الشقة الصغيرة دي لشقة كبيرة أو لبيت، علشان إيه؟ عشان اللي الصبيان يبقوا في أوضة والبنات في أوضة، وأوضتي أنا وزوجتي بعيد عن الأولاد، عشان نعرف نربي. لا بأس، حلالك وآخرة مش دنيا. اللي بيفرق في الدنيا من الآخرة إيه؟ النية. نيتك إيه؟ نيتك إيه في ساعة الرزق؟ بتجري ورا الفلوس كتير ليه؟ عشان تعلو على الناس؟ قال الله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. يبقى أن قضية أنك أنت لا تريد علوا في الأرض ولا تريد الفساد، كده بقت لله. أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ يبقى اللي بيشتغل للدنيا يبقى بيعمل ايه؟ بيلعب. وفيه دليل على ان العمل بغير اجر لعب. افامنوا مكر الله؟ الله جل جلاله لا يوصف بالمكر مطلقا، وانما يمكر بالماكر. اللي يمكر على ربنا، ربنا يمكر عليه. وعشان كده دي المكر من صفات المدح، من صفات الكمال. احيانا بعض الناس بيمكر على ربنا، وانا دايما اقول لك ان تروح كده هو شايفك وعارف انت بتفكر في ايه، وعارف نيتك انت ناوي على ايه، ويعلم انت رايح على فين واخرتك ايه. ايضا من اللعب في الدين الغفلة. اللهم نبهنا من غفلتنا يا رب. قال ربنا جل جلاله اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم. هتيجي معانا في قصة القلوب لهو القلوب لاهية قلوبهم. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهدي قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم طيب قلوبنا. القلب أيها الإخوة خلق الله لك قلبا لتحب يا رب. قال ربنا جل جلاله اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم. هتيجي معانا في قصة القلوب لهو القلوب لاهية قلوبهم. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهدي قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم طيب قلوبنا. القلب، القلب أيها الإخوة خلق الله لك قلبا لتحبه به. احنا في اليومين دول محتاجين جدا نتكلم عن التوحيد. قولوا لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال ربنا جل جلاله: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم. هتيجي معانا في قصة القلوب، لهو القلوب، لهو القلوب، لاهية قلوبهم. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم طيب قلوبنا. القلب، القلب أيها الإخوة خلق الله لك قلبا لتحبه به. احنا في اليومين دول محتاجين جدا نتكلم عن التوحيد. قولوا لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من قال ربنا جل جلاله: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم. هتيجي معانا في قصة القلوب، لهو القلوب، لهو القلوب، لاهية قلوبهم. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم طيب قلوبنا. القلب، القلب أيها الإخوة خلق الله لك قلبا لتحبه به. احنا في اليومين دول محتاجين جدا نتكلم عن التوحيد. قولوا لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من قلبك، من تضيعته من زمان سلمت الوحدة لعبت بيه، ضيعته في الشهوات مات. اللهم أحيي قلوبنا. طب اللي قلبه مات ولا تاه ولا تنجس ولا تقطع، ممكن قلب جديد؟ ممكن. الله قادر. يا ابني الصحابة كانوا مشركين بيعبدوا الأصنام، ولما ربنا هداهم وداهم ايه؟ قلب جديد، قلب جديد. لكن هذا القلب الجديد لا يكون إلا لمن يريد. لو انت عايز فعلا قلب جديد، ورأى الله منك الصدق في ذلك جدد لك قلبك. قادر. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان. لا لا لا، مش شوية، دي ريحتها حلوة. هو عايز حاجة من التنة. اللي عنده زوجة حلال نظيفة طيبة محترمة ويسيبها ويبص على الفاجرات الزانيات عمل ده اسمه عمل كلبي. وابتلاقي اللي يعمل كده انه ما بيبطلش بيزيد. واحنا قلنا في زوغان القلوب ان احيانا يبقى قدامي قاعد الواد اسمك ايه يا عصام، ده هنقول حاجه وحشه يا عصام، فقاعد قدامي الواد عصام وبعدين تقول لي بعد اذنك يا شيخ هشرب، اقول له اقعد اقعد خد الكوبايه اشرب، قول بس اصلا انا طيب يعني ايه رجلي بتوجعني، ها طب مدد مدد ما يجراش حاجه، طب اصل انا هدخل طب دي واحده وهنخلص. هو مش عايز ميه ولا عايز رجلين ولا عايز ده، عايز يزوغ وانا عمال احوط عليه عشان ما يزوغش. لكن ربنا ما بيعملش كده، جل جلاله اللي عايز يزوغ ربنا بيديله فرصه يزوغ، يلا هش روح. الكلام ده مش من عندي، ربنا قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. عايز تمشي الباب مفتوح، نوليه ما تولى، يلا مع السلامة، مش مع السلامة، روح يلا في كذا. الشاهد ايه؟ ان اللي راح ده ما بيخلصش. قلنا كده في شتات القلب ان اللي بيعبد رب، احنا كنا هنتكلم على التوحيد ايه اللي خلانا طلعنا منه، ها التوحيد، اللي بيعبد ربنا وحده موحد، واللي يترك عبادة الله وحده لازم يعبد آلهة كثيرة. هتلاقيه بيعبد الفلوس تعيس عبد الدرهم والدينار، بيعبد النسوان تعيس عبد المرأة، بيعبد المظاهر والفسخرة تعيس عبد القطيفة والخميص، مش هيعبد حاجة واحدة، لا يمكن، لن يعبد وحده إلا الله. إذا ساب ربنا هيعبد حاجات كتير وتستعبده حاجات كتير. عشان كده اللي بيغرق، احنا قلنا غرق القلوب، اللي بينزل في بحر القاذورات ملوش اخر. صح يا ابني؟ الناس اللي جربوا النت عارفين كده، اذا دخل السكه دي ها ملهاش اخر. المواقع القذره والصور القذره والافلام القذره والكليبات القذره والاغاني القذره ملهاش اخر. يعني لسه قرات احصائيه لما كنا بنقول امسك حرامي، عارفين شريط امسك حرامي؟ ها قلنا فيه ان كم مليون، 186 مليون صفحة جنسية على النت، 186 مليون، بحر ملوش اخر. عشان كده بنقول ان اللي يدخل السكة دي ضاع. اللهم تب على كل عاص مسلم، اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. مصيبة كبيرة ان اللي بيغرق في البحر ده ما يخلصش، لهو القلوب لاهية قلوب، وتلاقيه تايه زايغ مشوش ضايع. أما الذي يعبد الله تلاقي عليه نور، وتلاقيه ثابت القلب راسخ الجنان ومركز وعايش حياة جميلة مع الله، عايش الأنس بالله بذكر الله، وعايش الخشوع بالصلاة، وعايش المتعة واللذة بتلاوة القرآن وسماع القرآن. عايش. الثاني ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون لاهية قلوبهم. اللهم احي قلوبنا، اهدي قلوبنا، اللهم الطف بنا واعف عنا. اخوتي، من اللعب ايضا، وانا عايز اخلص عشان كده طولت عليكم وزهقتكم. طب صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. الخوض في الدين والاستهزاء بالدين. قال الله: يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. هرضى بنفاجأ ان اجرام الشيعة اللي بيشتموا سيدنا ابو بكر رضي الله عنه. سيدنا ابو بكر ليس في الدنيا بعد الانبياء مثله. سيدنا ابو بكر اللي يقولوا له الرسول راح بيت المقدس ورجع يقول ان كان قد قال فقد صدق. ايه اليقين ده؟ لما في صلح الحديبية يقولوا انا ارضى بالدنية من ديننا، يقول انه رسول الله، الزم غرزه تنجو. الله اكبر، جاب الثقة دي في الله ورسوله قد ايه؟ منين؟ ابو بكر الصديق اللي انفق ماله 4 مرات، ابو بكر الصديق رضي الله عنه اللي يوم ما مات سيدنا النبي صلى عليه، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما مات كانت صدمة شخصية لسيدنا ابو بكر انه صديقه، اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن. يبقى ربنا سماه صاحبه وانتوا تلعنوه، خرب بيوتكم، اوعوا يدخل عليكم الدخل ده. يبداوا يتكلموا في السيده عائشه رضي الله عنها. طب ما السيده عائشه دي بنت مين؟ بنت سيدنا ابو بكر. اللي يخوض فيها يخوض فيه، ثم هي زوجة النبي، اللي يغلط فيها يبقى غلط في سيدنا النبي، وكان بيحبها ومات في بيتها وطلعت روحه وهو دماغه على صدرها. قال لا، ازاي يا ناس تصدقوهم؟ قصدي مش تصدقوهم، ازاي تسمعوهم؟ مش تسمعوهم، ازاي تسمحوا لهم؟ بيقولوا انهم بيلعبوا في متعوقبه، صح الكلام ده؟ طب اياك ايه خلاص؟ نطرد بالجزم. صلى على الرسول. صلي السيده عائشه، دي اشرف من نساء الدنيا كلها، هي اشرف نساء الدنيا كلها رضي الله عنها وارضاها. في الشاهد ده الخوض. ان يقول لك طيب ما تيجي بقى ايه نناقش المساله، مساله عقليه. يعني واحد يجي يقول لك تعال انا هقعد معاك بس نتكلم نشوف امك زنت ولا ما زنتش، تقول له تعال نقعد نتكلم؟ طب ما دي اعز عليك من امك السودة اللي عماله تتكلم، ما تسمعش. قال سبحانه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. اوعى تسمع ولا تسمح ولا تشوف ولا ترد. لا تخض مع الخائطين. الأخيرة من اللعب الاستهزاء بأهل الدين. جماعة من الصحابة كانوا، جماعة من الصحابة دول كانوا مشركين وأسلموا وصلوا وصاموا رمضان وهجروا في سبيل الله إلى من المكة إلى المدينة وخرجوا في الجهاد مع رسول الله، وبعدين قالوا كلمة ربنا كفرهم بها. قالوا ايه؟ عارف قالوا ايه؟ قالوا قراؤنا اللي هم الأئمة، يعني السودة اللي عمالة تتكلم ما تسمعش. قال سبحانه: وقد نزل عليكم